فأسألوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه نردها: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، قالوا هذه الصفات ثابتة لله على وجه الحقيقة ولا يمكن إنكاره، والباقي مجاز لا يراد به حقيقته. وسيأتي بيان السبب الذي به أثبتوا هذه الصفات دون غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.